بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تعظيم حرمات المسلمين، وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مر بشيء من مساجدنا أو أسواقنا. قوله من مساجدنا أو أسواقنا أو هنا للتنويع وليست للشك. من مر بشيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل، يعني معه سهم، والسهم معروف وهو حديدة يكون رأسها يكون طرفها حادا، ومعه نبل فليمسك على نصالها، يعني فليمسك على الموضع الحاد منها في أعلاها، أو ليضع كفه عليها أن يصيب أحدا من المسلمين بشيء منها. فلأنه إذا أمسك على شيء من نصالها كف شرها وأذيتها عن المسلمين. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا النهي عن كل ما فيه أذية أو يخشى منه الأذية على المسلمين، وكذلك أيضا على غير المسلمين ممن تكون أنفسهم معصومة، لأن قوله أن يصيب أحدا من المسلمين قيد أغلبي، والقيد الأغلبي لا مفهوم له. قال أهل العلم: ومثل ذلك العصا، إذا كان يسير ومعه عصا فإنه يحملها طولا لا عرضا، يحملها طولا بأن يجعل رأسها إلى السماء، ولا يحملها عرضا لئلا يصيب من يكون عن يمينه وعن شماله. ومثل ذلك أيضا الشمسية التي تقي الشمس أو تقي المطر، إذا كانت معه وكان هناك زحام فإنه يرفعها قليلا لئلا يؤذي أعين الناس. أما الحديث الثاني فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النعمان بن بشير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم، يعني في مودة بعضهم بعضا ومحبة بعضهم بعضا، في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، أي في حنو بعضهم لبعض وشفقة بعضهم لبعض، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. فالجسد إذا اشتكى منه عضو فإن ألم هذا العضو يسري إلى جميع الجسد، فيمنعه من النوم وذلك بالسهر، ويصيبه أيضا بالحمى، والحمى هي ارتفاع درجة حرارة الجسم، وهي من آثار السهر، لأن من آثار السهر أن ترتفع حرارة الجسم. فهنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم وحنو بعضهم إلى على بعض وشفقة بعضهم على بعض، شبههم بالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو في أعلى فإن هذا الألم يصيب أسفله، وإن أصابه في أسفله فإن هذا الألم ينتقل إلى أعلى. فهكذا المؤمنون ينبغي أن يكونوا جسداً واحداً، أن يشارك بعضهم بعضاً في أحزانهم وفي أفراحهم وفي كل أمورهم، حتى يحصل التعاون بينهم على البر والتقوى، كما قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفيه أيضاً دليل على الحث على الألفة والمودة والمحبة بين المسلمين، ومن لازم ذلك أن يفعل الإنسان ما يكون سبباً لجلب المحبة والمودة بينهم، ومن ذلك إفشاء السلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام وإظهاره، وأن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف سبب لجلب المحبة والمودة بين المسلمين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.